الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب: يا أهل الجمع، غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر. المراد غير محارمها، أما محارمها فينظرون. الرجال فقط يغضون، أما النساء ينظرن، وذلك لإظهار شرفها رضي الله عنها، فهي أفضل امرأة من هذه الأمة، وهي صديقة، هي أفضل من خديجة. وترتيب النساء في الفضل: مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية، ثم عائشة. قال المحدث المناوي: قوله نادى مناد أي ملك من الملائكة، وقوله من وراء الحجب أي من غير أن يراه الناس، وقوله يا أهل الجمع أي يا أهل الموقف، وقوله غضوا أبصاركم أي نكسوها، وقوله حتى تمر أي حتى تذهب وتجوز إلى الجنة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وأمدنا بأمداد نبيك وحبيبك محمد وبأمداد أهل بيته الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.